السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فما زلنا في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذه جملة من البينات. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم قال تعالى في سياق سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله العليما. في سياق هذه الآيات بدأ الله سبحانه وتعالى وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والآية التي بعدها فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم رب العزة بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون ولا يقال عليهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم من السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أنزل الله القرآن لتبين على لسان رسول الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون حرجا في قلوب المؤمنين، لأنه ما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وهذه السنة إلا بيانا وكشفا وخيرا وجلالة وعظمة في هذا الدين الكريم. ثم قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال أهل العلم وأهل التفسير، روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري قال: لما نزلت هذه الآية: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل ربنا لفعلنا، لو أمرنا الله أن نقتل أنفسنا لقتلنا. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففي هذه الآيات يبين الله: لو أمرنا الله أن نقتل أنفسنا لقتلنا بالسمع والطاعة، ولكن خفف الله علينا سبحانه وتعالى وأرسل رسوله رحمة للعالمين. فكان الصحابة يقولون، قال ناس من أصحاب النبي: لو فعل ربنا أي وأمرنا لفعلنا، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله قال، رسوله قال، لا تقل لا، مش الكلام ده، ده ما فيش الكلام ده. فلا وربك لا يؤمنون. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في أمور لك أن تختار، وهناك أمور فروض وواجبات ومقتضيات ولوازم لا بد منها، فلا يستقيم إلا هذا السمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الحياة هي الاستجابة لله وللرسول. لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. قال: الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. تخيل ثقل الإيمان في قلوب الورعين المتقين المؤمنين الذين يسمعون لله وللرسول، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وروى ابن جرير في تفسيره بلفظ هذا الحديث: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. رواية أخرى: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. حنظلة سمي بغسيل الملائكة لأن الملائكة غسلته. ماذا حدث لحنظلة في يوم بنائه؟ البناء يعني يوم الدخلة كما نقول في مصر. في يوم بنائه نادى مناد من قبل رسول الله وحث المؤمنين والصحابة على الجهاد، وهو مع أهله في يوم دخلته. قال الراوي: وكان في أشد الحاجة إلى أهله، وأهله في أشد الحاجة إليه، فنزع من أهله وخرج، ما أتم شهوته، وذهب إلى أمر الله ورسوله، ودخل في الحرب فمات. سبحان ربي العظيم. فرأى صلى الله عليه وآله وسلم الملائكة وهي تغسل هذا الصحابي الجليل. سبحان ربي العظيم. الناس الآن لا يصلون، يعلمون الحلال والحرام ويفعلون حرام ولا يمتثلون للأوامر. إيه ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، أشد الغزوات، كان في أشد الأمر للحاجة للمال، فدعا الصحابة: من يجهز جيش العسرة؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، هنقول مثلا في اليومين دول كان ملياردير، جهز الجيش كله، وكان في المدينة يهود وأصلهم قائم على القرض الربوي، يسلفوا الناس ويزودوهم مع الفترة. والقاعدة الكلية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما سمعنا في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلابد من بيان للرسول. فرسول الله لو كان يجوز أن يأخذ الربا من اليهود لا جهز بها جيش العسرة، وهي من أعظم الضرورات. تمام. فدعا الصحابة إلى أن تبرعوا، ويسر الله لرسوله وللمؤمنين وللمسلمين. فالضرورة حاجة، والحاجة أقل منها. قاعدة عندنا في الفقه وأصول الفقه: تنزل الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. تنزل الحاجة، الحاجة اللي هي الحاجة الملحة، مش هينفع، لازم الحاجة دي أنا محتاجها، كما بينت قبل ذلك القاعدة: الضرورات تبيح المعذورات. والقاعدة: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فهذا شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر من هذه من هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله بقيته في قوله تعالى: ولو فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.